حملتي الراديو البرازيلية لتضامن مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوم 26 من نيسان الماضي في الإنترنت مقالة تحت عنوان الحق في ضربة الاستباقية النووية ليس حكرا لأمريكا، وذلك مع عرض صورة عن المآثر القيادية للمارشال المحترم كيم جونغ على هدى سونغون.